ولهذا تقريبا جزء كبير جدا من نقاشاتنا لا ينتهي إلى طائل بسبب ضياع المرجعية، أنه أصلا أنا تكون عندي أصول علمانية مثلا، وأنت عندك أصول إسلامية، وأنت تتكلم من خلال الأصول الإسلامية، وأنا أتكلم من خلال الأصول العلمانية، ثم نتفاجأ أننا مختلفين وأصواتنا ترتفع. لا لا لا، هو المفروض يحدد، أقول لك ترى أنا أصولي علمانية، أنا أعتقد بس أن احنا في هذه الدنيا، وأننا نحن نحقق، وأن اللذة هي السعادة، وأن القوة هي الحق، هذه مرجعيتي. فتقول لي لا، أنا إسلامي، أنا مرجعيتي أنه نحن هنا وجدنا لغاية، وبما أننا وجدنا لغاية فلا شك أن الذي يحدد الصواب والخطأ الذي وضعنا هنا، وأننا ننتهي إلى الآخرة، إلى آخرة، فالصواب والخطأ أيضا متعلق بما ينفعنا ويضرنا في آخرتنا، وإن كنا نراه في الدنيا على خلاف ما سيؤول إليه في الآخرة. ولهذا أنا أؤمن بالوحي، ومرجعيتي تعود الوحي من خلال فهمي لهذه الأمور. ساعة إذن لن نتناقش في أنت تأيد أنمي ولا ضد أنمي، أو أنت مع زواج المثليين ولا مع زواج المثليين، ولا المثليين هذا المصطلح، يعني هم من يعملون عمل قوم لوط أو السحاقيات، أو أنت مع زواج الصغيرة ولا مع لا لا، ساعتها سيكون نقاش في هذا غلط. ساعتها لا، تعال، أنا عندي مرجعيتي مختلفة عن مرجعيتك، وبناء عليه خلينا نتناقش في المرجعية. مرجعيتك أنت أصح ومتسقة مع نفسها، أم مرجعيتي أنا الصح؟ ديني باختصار، دين الصح ولا دينك الصح؟ لأن أي رؤية للحياة دين. بعد ذلك لما يتحدد أن اللي عندي صح أو اللي عندك صح، خلاص كل الأبحاث الأخرى يكون البحث فيها أيسر وأسهل. طيب، وهذا الأمر وهذا المشكلة اللي جالس أتحدث عنها موجودة حتى في الغرب، فهذا الداء أيضا ينبغي أن يعالج ويوقف، اللي هو اللي يملأ الفضائيات، هذا داء ينبغي أن يعالج. الداء القادم داء الاصطفاف. الناس اليوم مغرم اصطفافات، اصطفافات وطنية ضد وطن آخر، وبناء عليه الداء هذا يشبه ايش؟ تشجيع الكورة. الناس، أنا أشجع النادي الفلاني، أنا أشجع الزمالك، أنا أشجع الأهلي، أشجع الهلال، أشجع الاتحاد، أشجع كذا، أشجع برشلونة، أشجع ريال مدريد، فيصير اصطفاف، وبناء عليه أنا أدافع عن نادي لو يخسر 5-1 أنا أجلس أقول أروح أحطه على الحكم، أحطه على كذا، أحطه على كذا، ضروري، أو على الأقل يعني شو اسمه، أو في النهاية يعني لا يفوز خصمي بشيء من الفرح، فعلى الأقل ممكن أذكره بماضي، أقول حنا غلبناكم في السنة الفلانية. هذه الهيئة لم تعد موجودة فقط في كرة القدم وتشجيع كرة القدم، صار في اصطفافات جنسية، ذكور وإناث مثلا، صارت أنا نسوية وأنا ذكورية، هذه نسوية وهذه ذكورية، أو هذا ذكوري، فصار هناك اصطفاف. هذا الاصطفاف دائما يحمل على البغي، صارت جاهلية، في اصطفافات وطنية، هذا من بلد الفلاني، هذا من بلد الفلاني، هذا كذا، هذا طبعا تابع للداء الثاني، لكن الآن صار متوسعا، فصار كل شيء مثل تشجيع الكورة، أنا مع نادي وأنا ملتزم إنه هذا النادي ما يطلع غلط أو ما يطلع كذا، أنا مع عرق معين، أنا مع جنس معين، أنا مع كذا، أنا مع كذا، وفي الواقع أنك لا، ينبغي أن تصطف فقط للدين، وما سوى ذلك خلي يطلع انصافك عادي، قل أنا قومي فيهم الشيء الفلاني الغلط، ترى عادي، يعني لا مشكلة فيها. طبعا من بعض الأدواء اللي جالس أتكلم عنها، هذه أدواء موجودة في الغرب أيضا، موجودة في كل العالم، لكن أنا أعتبرها أدواء وينبغي أن تواجه، لأنها تخالف الكتاب والسنة، ولأنها وهذا الآن أحد أهم مشكلات مشاريع الإصلاحية، أنها أي شيء موجود في الغرب لا نفكر أن نتكلم عنه على أنه داء واجب التغيير في مجتمعاتنا، لدرجة أنه صار من الكلمات المعتادة أنك مجرد ما تقول والله الشيء الفلاني غلط، الشيء الفلاني يسبب، يقولك هذا موجود في الغرب. يا طيب من قال لك الغرب فردوس أرضي؟ الغرب عندهم بعض الأمور الغالب ينكفيها، وعندهم أمور ثانية هم نفسهم يعانون منها، إيش المشكلة؟ لما شيء عجيب مثلا يأتي بعض الناس يتكلمون عن أضرار الإباحية، عن أضرار الحشيش، عن أضرار المخدرات، عن أضرار كذا، عن أضرار هذه موجودة في الغرب. طيب نعلم أنها موجودة في الغرب، والغربيون أنفسهم يشتكون من هذا.